بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. قضية العمل من طرف الإنسان واكتساب الإنسان للقدرة من الله عز وجل يمكن أن تكون في نعمة ويمكن أن تكون لنقمة، ويمكن أن ندخلها للتجوير وندخلها للتعديل. شوف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. نضع هذه الآية في الميزان لنرى فيها الرأي الذي رآه أبو الحسن الأشعري في اللمع في حسمه لهذه القضية. إن هناك من يقول إن الفعل هو فعل الإنسان، وإن المشيئة هي مشيئة الإنسان. يقول الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحسين بن علي يقول: إن هؤلاء لم يعدلوا وإنما جاروا، لأن الإنسان يمكن لهذا الإنسان أن يأتي بفعل بدون أن يفكر، وأن يكون فعلا تلقائيا. هنا لا يحق للإنسان أن يأتي بفعل تلقائي بدون تفكير. لماذا؟ لأن نحن سبق أن قلنا إن أقوال وأفعال العقلاء منزعة عن العبث، أقوال وأفعال العقلاء منزعة عن العبث. فإذا أتى الإنسان بفعل تلقائي وبدون تفكير فإنه يحسب عليه، لأن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن إرادة الإنسان تكون إرادة حرة يأتي بها الفعل بمحض إرادته. ففي بعض الأحيان يأتي بفعل ويقول: إن هذا الفعل أنا لم أريده ولكنه خرج مني بدون إرادتي. لا يمكن أن يقع أي فعل بدون إرادة الإنسان، وإن الإرادة التي يخلقها الله لك إنما يخلقها لك لتحقق بها حريتك. وبما أن الحرية غالية، وبما أن الحرية مطلوبة، وبما أن الحرية معشوقة، وبما أن الإنسان لا يمكن أن يتخلى عن حريته أبدا، لأن بعد ذلك ستصبح الحياة بالنسبة إليه ضيق، فإن الإرادة التي يخلقها الله له لا تتخلف عنه لأي فعل يريده الإنسان، تلقائيا كان أو غير تلقائي، إراديا كان أو لا إراديا. مجرد أن تكون النفس قد استعدت لذلك الأمر فإن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. نضرب لها المثال ونأخذ المثال من القرآن. شوف القرآن في سورة المدثر ماذا سيقول، وهي مكية ومعظم القرآن مكي. عندما نقول مكي ومدني وسفري، تقسيمات أهل العلم، وأما القرآن فهو واحد، قوة واحدة ضاربة، إعجاز واحد. شوف ماذا سيقول القرآن للمثال الذي نريد أن نحقق به تعديل والتجوير. عدل الله: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. ذرني ومن خلقت وحيدا. ما معنى خلقت وحيدا؟ ليس معنى أنه خلقه فردا، الذي خلقه دعا وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كان هذا الوليد بن المغيرة كان في قومه يسمونه الوحيد، الوحيد في ماله، الوحيد في ولده، لأن كان عنده كثير من الولد وكلهم صالحون ما شاء الله، كثير، واحد في ماله، واحد في ولده، واحد في عقله، كان راجح العقل، لم يكن كأبي جهل عمرو بن هشام أبو الحكم، كانت حكمته فيها الأنانية، أما هذا كان عاقلا، ولذلك قومه كانوا يسمونه الوحيد في كل هذه الأمور. لكن هذا الوحيد برجاحة عقله، القرآن وصفه وصفا عادلا أو غير عادل، هذا التعديل. لكن الجور من أين سيأتي؟ من الأنانية التي عند الوليد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له ثم يطمع أن أزيد كلا كلا لن أزيده، لأنه أنا ذاك في عدل الله لابد أن يكشف للناس هذه القوة الضارمة. لماذا سيتوقف القرآن ويقول كلا لن أزيده؟ لأنه كان لآياتنا عنيدا. ما أبدع القرآن عندما يصف العناد، هو الذي جعله يقف ضد الرسالة التي جاء بها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نريد أن نعلم كيف وظف أبو الحسن الأشعري في اللمع قضية التعديل والتجوير. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. شوف العناد إلى أي درجة سيأخذ صاحبه، لأنه استمع إلى القرآن وبرجاحة عقله وما كان يوصف به بين قومه أمن أن هذا القرآن شيء عظيم. فقالوا يا أبا الوليد إن هذا القرآن سحر. قال لا، لقد خالطت السحرة فما هو بسحر. قالوا إنه مجنون. قال لا، لقد عرفت المجانين وإنهم تأتيهم صرعات وهذا لا يأتيه أي شيء. قال يا أبا الوليد إنه كاهن. قال لا، ليست له دمدمة الكهان وما عهدنا عليه كذبة، فهو لا ساحر ولا كاهن ولا مجنون. قال إذن ماذا يا أبا الوليد؟ فكر وقدر ثم نظر وبصر ثم أدبر واستكبر. الكبر هو الذي سيخرجه عن حكمته، أما وصف به بأنه وحيد ما وصف به من عقل الكبر سيبعده عنه إلى أبعد طريق. الكبر استكبر، ماذا سيقول؟ إن هذا إلا سحر. ولكن أي أنواع السحر؟ سحر يؤثر. لماذا لم يقل سحر واكتفى وسكت، بل قال هو سحر يوثر؟ لماذا؟ سحر أثر عن الأقدمين الذين لا يعرفه قومه ولم يعرفهم هو، بل أثر عن الأوائل الذين كانوا من كبار السحرة وخصوصا من أهل الكتاب. سحر يؤثر أثر عن الأقدمين الذين كانوا يعيشون مع هؤلاء، وغالبا تجار أصحاب تجارة كبيرة يلتصقون بهذا النوع من الناس، دائما يحبون أن تكون لهم التمائم، ومن يقرأ لهم الكف، ومن يقرأ لهم الفأل، ومن ينظر إليهم علم الغيب، يحبون هذه الأشياء. الوليد كان من هذه الطينة ومن هذا النوع، لأنه كان من كبراء القوم، هو إلا سحر يوثر. هل هذا عدل أو جور؟ لماذا جور؟ جور لأنه الرجل عرف الحق وأخفاه وأبعده. إذن يمكن للإنسان أن تكون النعمة سبب من الأسباب التي تدفع به إلى أن يجور، لأنه لم يعرف لتلك النعمة من قيمة. سأصليه سقر، وما أدرك ما سقر؟ لواحة لا تبقي ولا تضع، لواحة. لاحظنا كيف القرآن يتعامل مع هذه القضية بالعدل، وهي قضية جور، التجوير والتعديل، التعديل والتجوير. لأن أبا الحسن يريد أن يوصل إلينا أن العمل الذي نقوم به نحن الذين نتحمل مسؤولية ذلك العمل، وأتانا بالمثال الذي هو المثال الكبير لرجل كان في زمنه ووقته وحيدا في فكره، وحيدا في تعقله، وحيدا في حكمته، وحيدا في ماله، وحيدا في رجوع الناس إليه، حتى في كرمه كان وحيدا. لذلك هو قال ذرني ومن خلقت. والإنسان يطمح إلى أن يكون في هذه الدرجة، ولكن عليه عندما يكون في هذه الدرجة أن يكون عادلا. اقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكلام في التعديل والتجوير. هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا؟ فإن قال قائل هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا، قيل لهم نعم، والدليل على ذلك أنه يقدر أن يفعل بالمؤمنين وبعباده ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده، إذن يمكن للنعمة أن تكون سببا من أسباب الطغيان. الله يكرم الإنسان والإنسان يطغى بكرم الله. هنا أبو الحسن يريد أن يبين لنا القضية، كما أن الكافر لو أراد الله به نعمة وأراد به خيرا بإرادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو السبب الذي دفع بعد ذلك الأشعري إلى أن يقول إن هذا القول الذي تقول به المعتزلة لا هو قول العقال ولا هو قول الشياطين. لأن الشيطان نسب فعله إلى نفسه، فقال رب بما أغويتني، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبما أغويتني، نسب الغواية إلى نفسي، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن كمال الأمر أعطاه الله للشيطان أو لم يعطيه له، ولكن الشيطان أراد الله بواسطته أن يبين لنا أن استخدام العقل في غير محله يكون عالة على صاحبه. كم من فكرة يمكن أن تخرج على صاحبها؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن يبتدع فكرة يظن أنها التي ستوصله إلى الجنة، فيجد نفسه قرب جهنم. لماذا؟ لأنه وظفها كما وظفها الوليد بن المغيرة. والقرآن عندما وصفه في سورة المدثر قال ذرني ومن خلقت وحيدا في كل شيء، حتى قال ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتي. ويصف القرآن عدل الله سبحانه وتعالى وجور الإنسان. إذن فالذين قالوا بأن هذا العمل هو خلق الإنسان ومشيئة الإنسان تناسوا باستخدام عقولهم وبما أعطاهم الله من حرية أنهم يستطيعون أن يفعلوا بما بين أنفسهم ما يشاءون. فقال الحسين بن علي إن الشيطان عرف قدر ربه، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله سيجيبه بماذا؟ سيجيبه بما اقتضت حكمته وبالتعقل اللازم وبالحكمة البالغة. هبط منها فما يكون، قال خرج منها مذؤوما، قال هبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. سورة الأعراف، في سورة الأعراف أوائل سورة الأعراف، فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك لمن المنظرين. من المنظرين رده وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. النعمة ممكن أن تكون نقمة، كم من نعمة في طيها نقمة. لذلك عندما تأتي الهداية إلى قلب الإنسان تقوده إلى الخير الأكبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له له الابتلاء. لذلك أهل الصلاح والفلاح كانوا يرفعون أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه ويقولون اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان ولا تجعلنا من عبيد الابتلاء. لأن الابتلاء يمكن أن يخرج الإنسان عن التعقل وعن العدل إلى التجوير. وقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلما كان الله تعالى قادرا على أن يفعل بالخلق ما لو فعله بهم لكفروا، كان قادرا على أن يفعل بهم ما لو فعله بهم لآمنوا. أليس هذا هو العدل؟ هذا هو العدل الذي يريد الأشعري أن وصلنا إليه. لذلك لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا اللمع قبل الإبانة، لأن المواضع الإبانة زمنها غير زمن اللمع، فيكون اللمع هو المتأخر في نضج الإمام الأشعري، في نضجه البالغ، أي بعد، أي في بداية القرن الرابع، في بعد الثلاثمائة، لأنه سيتوفى في 324، يعني في 320 يكون الأشعري قد بدأ النضج الفكري يتبين ويعطي للناس الحلول التي تخرجهم إلى تطبيق العقيدة الإسلامية طواعية وعن دليل، أي أصبح يبرز الدليل وليس يؤيد ما كتبه الإمام أحمد ليعطي قيمة للزمن الذي كان فيه أحمد بن حنبل. هنا الأشعري قد استقل بنفسه، استقل بفكره، استقل بطريقته على، وكأنه وضع القواعد للذين سيأتون من بعده. فكل الذين جاءوا بعد الأشعري وضعوا أفكارهم على قواعد الأشعري، من أراد ومن لم يريد. حتى الذي ينتقد فإنه ينتقد بناء على قواعد الأشعري. فاللمع إذن يوضح الأفكار الآن التي كانت سائدة في القرن الرابع ولا موضوع لها في القرن الأول والثاني والثالث، لأن هو يوضحها. لذلك يبين على أن قضية الكفر والإيمان متعلقة بالإنسان، وهو الذي يبحث عن الإيمان وهو الذي يبحث عن الكفر إن شاء ليقع تقع المحاسبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وعلمها كونا وقدرا ولم يردها شرعا، علمها كونا وقدرا ولم يردها شرعا، لأن الله قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنت إذا أردت أن تسير في تلك الطريق يمكن أن تسير فيها كما تشاء وبالطريقة التي تشاء، فكرت وقدرت أو لم تفكر أو لم تقدر، لأن الله اقتضت حكمته أن يفعل للمؤمنين كما يفعل لغيره، يفعل بالمؤمنين يفعل لغيره، لتكون الحجة عليهم إيمانا أو غير ذلك، تكون الحجة قائمة كما قامت على الوليد في سورة المدثر، قدمه الله كما هو بين قومه بعظمته وقوته، وكل الناس تتحدث عن الوليد بن المغيرة ليس كأبي الحسن في هوجائيته وضربه للناس وتعرضه لهم وسجنه لهم، تجده في كل مكان، لكن هل الوليد تجده في كل مكان؟ لا، هو وحيد وفريد في طريقته، طريق حتى في نظر الوليد، نظرته للعبادة، نظرته للأصنام، نظرته لهبل، وكان دائما يتعرض لهبل، لأن هبل هو صنم من عقيق أحمر. جاء به عمرو بن لحي من بيت المقدس من بلاد الروم، وأتى به إلى مكة وكان مقطوع اليد اليمنى، فعوضه أهل مكة يدا من ذهب، عقيق أحمر ويد من ذهب، لكن الوليد لم يكن ينظر إليه إلا أنه عنده يد عنده من ذهب، هذه اليد التي من ذهب هي التي كان يفكر فيها الوليد، لذلك كان هو وحيدا في تفكيره، لا يشبه أحد في المجتمع المكي، ولكنه كان يعرف للرسول صلى الله عليه وسلم قدره. ما الذي حال بينه وبين الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء واحد، هو الكبر، الكبر، استكبر، نظر، بصر، أدبر، استكبر، لما أدبر رجع ماذا سيفعل؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر قديم لم نكن نعرفه، جاءنا عن الأوائل الذين كانوا يحسنون تلك الأمور، أما نحن فلم نكن نحسن هذه الأمور، وما عندنا من سحر ليس كما كان عند الأوائل، فهم قد سبقونا لذلك. فأبو الحسن عندما يضرب المثل بالقرآن ويأتي بالآيات القرآنية يريد أن يبين مسايرة القرآن لأحداث الزمن، وأنه يحترم التطور التاريخي، يحترمه ويحترم التطور التاريخي، هو المرتبط الذي يقال عن أسباب النزول أو المسلمات أو الحوادث التاريخية التي أدت إلى وجود النص. وأيضا فقد دللنا على أن في كون الاستطاعة كون الفعل، فإذا كان قادرا على إقدارهم على الإيمان فهو قادر على أن يفعل ما لو فعله بهم لآمنوا. أبو الحسن هنا يريد أن يقول للمعتزلة، لماذا تدخلون قدرة الله في الاختبار؟ ما كان لكم أن تدخلوا قدرة الله في الاختبار، لأن الله قادر أن يصنع هكذا ويصنع هكذا، الأمر وضده، ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. لماذا يا معشر المعتزلة تدخلون أنفسكم في هذه الأمور وتستخدمون العقل في أماكن ما ليس للعقل فيها حكم، وليس للعقل فيها نظر، وليس للعقل فيها قوة، ولا يمكن للعقل أن يتخذ فيها رأيا، ولا يمكن للعقل فيها أن يسود، بل إن حكمة الله اقتضت تلك الأمور، وأن الأمر الذي يسير فيه الإنسان ويدخل في اختصاصه من قدرات عقله هو. أما إذا سألتم عن الله فإنه يستطيع أن يخلق الأمر وضده، وأنتم تقولون إن الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن النقيضين كذا وأنه كذا، هذا كله لا تطبقوه على الله، لأن قدرة الله نافذة ولا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. كل هذه الكتابة التي يكتبها إنما يرد على العقليين الذين يريدون أن يسيروا بعقلهم إلى أبعد، إلى أبعد مدى. وضرب الله المثل في سورة الكهف بين موسى وبين الخضر، إنك لن تستطيع معي وكيف تستطيع وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرة، أنت لن تستطيع أن تصبر إلا على ما تستطيع أن هذا. فإن قال فإذا لم يفعل بالكفار ما يؤمنون عنده فقد بخل عليهم، قيل له البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله، فأما ما كان تفضلا فللمتفضل أن يتفضل به وله أن لا يتفضل به، وما كان تفضلا لم يلحق البخل في أن لا يفعله الفاعل. فإن قال فإذا لم يفعل الله بهم ما يؤمنون عنده فهل أراد سفههم وكفرهم؟ قيل له نعم، وقد أوضحنا ذلك فيما سلف من كلامنا. هم يفكرون في الأمر كأن الأمر بشري. قضية البخل هذه لا يدخل فيها الإيمان والكفر، شوف القرآن كيف سيحدد الأمور وكيف أن الأشعري أبو الحسن يسير بمنطق القرآن وليس بمنطق اليونان كما يسير المعتزلة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة يصف الكرم أو لا يصفهم. والكرم نسبي، الكرم نسبي، كيف يكون الكرم نسبي؟ لأنه حسب طاقة الإنسان وحسب رغبته وحسب طموحه وحسب ما فهم وحسب ما أشرب من إيمان وحسب ما ورث من القدماء. إن هو إلا سحر يوثر، ذاك الذي ورثته عن أبيك وعن جدك وعن عائلتك وعن أسرتك وعن بيئتك التي نشأت فيها وما تربيته في المدرسة التي تعلمت فيها وما وضعه المعلم الذي درسك والذي فعل والذي كذا، كل هذه الأمور تسير بطريقتها. أبو الحسن يركز على هذه القضايا لأنه يريد أن يربط الإنسان بعاداته وتقاليده وأعرافه، يربطه بمجتمعه، يربطه بمستقبله، يربطه بأهداف المجتمع، كيف البيئة التي يعيش فيها، لأن آنذاك سيصادف القرآن وسيصادف حكم القرآن. وأتى المال على حبه، على حبه، لأنه الإنسان بطبيعته يحب أن يتملك، من صغره يحب أن يتملك. الطفل الصغير إذا أتيته بهدية وأردت أن تأخذ يقول هذه لي أنا أملكها، يتشبت بها، يبكي إن أردت أن تأخذها منه. وعندما يكبر كذلك يتشبت بالأمور التي تخصه، لماذا تمسون الأمور التي تخصني؟ لماذا تقتربون من الأمور؟ الإنسان هكذا، هكذا الإنسان يحب التملك، هذا نوع من البخل. ينتصر عليه بالتربية، ينتصر عليه بالإيمان، ينتصر عليه بحسن المعروف، وينتصر أكبر انتصار على ذلك عندما يفهم القرآن في جوه، في نسقه، ولا يدفع بالأمور إلى حيث لا ينبغي أن ندفع بها في ذلك المكان. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله، كل شيء لوجه الله يكون الوقاية من بعده. إذن المؤمنون والكافرون في الدنيا شركاء. شوفوا، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما ينبغي لأحد أن يقول على الله. الشركة أين ستكون؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعم والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. لماذا وقف وقال ذلك متاع الحياة الدنيا؟ أي متاع الحياة الدنيا أنتم فيه شركاء مؤمنون وكافرون على حد سواء. أنتم فيه، يقول في ملك خالصة يوم القيامة تكون لكم خالصة، هذه الأمور ستكون لكم خالصة متى؟ يوم القيامة عندما يكون عدل الله وحده. أما الآن فالذي يطبق علينا في الدنيا هو عدل البشر، اقتضاه البشر، علمه البشر، فما يحكم عليك به فهو حكم البشر، عدل البشر، علم البشر. والبشر معرض فيه للخطأ، ومعرض فيه للنسيان، ومعرض فيه للهوى، لأن هوى النفس والذي سيدفع إلى الكبر، وهو الذي أخرج الوليد بن المغيرة مما كان فيه، وهو الذي دفع بالوليد بن المغيرة مرج لا يدخل في الإسلام، وأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سيكون وحيدا في تصرفه. ولكنهم اجتمعوا ليقولوا له ليس هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تفوز به يا أبا الوليد، ما هذا هو المكان الذي يمكنك أن تفوز فيه؟ وأراد أبو الحسن هنا أن يبين لنا الحيطة، وكأنه يخاف علينا من أنانيتنا ومن كبرنا ومن النعمة، ومن نسير في طريق الكفر، بل علينا أن نحتاط للمحافظة على الإيمان، لأن الإيمان شيء غال. فأبو الحسن الأشعري هنا في اللمة يسيج علينا ليحافظ علينا ويحافظ على الإيمان، ويقول أولئك إنكم إن استخدمتم عقلكم وحدكم بدون إيمان بدون قرآن بدون سنة نبوية فإنكم ستجدون أنفسكم في مكان لا تحسدون عليه، وستسألون مثل هذه الأسئلة وستجدون الإجابة التي أجاب بها الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قال إن هؤلاء لم يعرفوا قدر الله ولم يعرفوا قدره، كما فعل الشيطان عرف قدر الله وهؤلاء لم يعرفوا قدر الله، مكانوهم أسوأ علينا من الشيطان. إن كان الله لم يفعل بهم ما يؤمنون، ثم يقال لهم إن كان الله تعالى إذا لم يفعل بهم ما يؤمنون عنده يجب أن يريد فسادهم. هم يريدون بعقلهم إما أن يترك الإنسان لحريته وعقله يفعل ما يشاء بالمطلق، ويقولون مثل ما قالوا ما قال أولئك إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نعيش حياتي بالعرض والطول ما دخله، وبعد ذلك سيفعل الله ما يشاء، هو قادر أن يفعل ما يشاء، ولكن هو وضع لك الطريق المستقيم وأرادك أن تسير في ذلك الطريق المستقيم، لماذا أنت توظف عقلك وتوظيفا ما كان ينبغي أن توظفه إلا في الخير؟ هذا جغور من طرفه، عدل من طرف الله، لأن الله أراد أن تكون في العدل وأن لا تكون في الجور. فالعدل أنت تريد أن يحملك، العقليين يريدون أن يحملهم الله على الإيمان، ويقولون الله خلقنا فعليه أن يهدينا، ما هو هداك لأنه دلك على الطريق وأرادك أن تعيش بعقلك وأن تحترم ذلك العقل وأن تحترم القواعد العامة، لأنه لما خلقك قال النبي إبراهيم الذي خلقني فهو، وهو دلك الهداية، ليس معنى أن يحملك لتهتدي رغما عنك. هل هذه هداية؟ هذا إرغام. هذا هو الذي يريد أن يقوله الأشعري: إن الله يستطيع أن يحمل الكافر على الإيمان، ويمكن أن يحمل المؤمن على الكفر، ذاك في أن يوسع له في نعمته، وذاك في أن يهديه أي أن يحمله. ولكن هل هذه حكمة الله؟ إن حكمة الله اقتضت في الأزل أن يخلق هذا الإنسان، وأن يكون هذا الإنسان مستخدما لعقله ويسير على ما يريد، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويبقى بعد ذلك طغيان: كذب ثمود بطغواه، وكذب الوليد بكبره وطغيانه. إذن الذي يحمل الناس على الخروج عن إرادة الله وعن هذا هو طغيان، وأكبر طغيان موجود في الوجود هو طغيان العقل. وطغيان العقل الإنسان يقول أنا من عقلي كي توزع العقول، ليس هناك عقل أكبر من عقلي، ولذلك اتركوا كل أموركم لكم فأنا أعلم بما يريد أن يقول الله. أبو الحسن هنا يقول: لا، إن الله يريد يفهمك أن الكافر والمؤمن في هذه الدنيا على حد سواء، يتبارون، وكل الله قادر أن يحمل هذا على هذا وهذا على، ولكنه ترك الإنسان لإرادته الحرة ويخلق له القدرة ليبرهن عن ذلك العمل، وهو الذي رأيناه في سورة المدثر: أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعلمه أننا نحن سنكذبه، وأننا نحن سنحاججه، وأننا نحن سنناقشه، وأننا نحن سنناظره، وأننا نحن سنخترع له العجب، كما فعل الوليد، وكما فعل أمية، وكما فعل غيرهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الأمور بالحكمة البالغة. الحكمة البالغة هي التي أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، ولم يدفع بالناس إلى أن يفكروا هذا النوع من التفكير، ولكنهم إن أرادوا أن يفكروا تركهم، ولم يتركهم تركهم، لأنها الحرية، الحرية المعشوقة لدى هؤلاء الناس في نظرهم يعبرون عنها بهذا الأمر ويبرهنون ويقول إن الله قادر أن يحملنا على الهداية. لماذا لم يفعلها؟ لأن حكمته اقتضت لا يحملك على شيء وأن لا يضر بك وأن يتركك حرا طليقا. نعم سيدي. فما أنكرتم من أنه إذا خلقهم وهو يعلم أنهم يكفرون فقد أراد كفرهم، فإن قالوا مريد السفه سفيه، قيل لهم: أليس خالق من يعلم أنه يكفر لا يكون سفيها بخلقه ولا يكون خلقه إياه سفها؟ فما أنكرتم أن يكون الخالق إذا أراد سفههم لم يكن سفيها؟ وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع. شوف، قبل أن ندخل إلى هذه القضية ينبغي أن نحسم هذا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المكي الأول جاء إلى أرض خلوا من أي نظام منهجي ومن أي إيمان منهجي. لا يوجد في المجتمع المكي نظام منهجي، ولا يوجد فيها دين منهجي، بل كانت مكة مجرى هواء العقائد، لا يوجد دين إلا هو موجود في مكة. دين أهل الكتاب، دين الذين لهم شبهة كتاب، دين من لا كتاب لهم، الذين عندهم كتاب، الذين لهم شبهة كتاب، مثل ما الذين لهم شبهة كتاب الفرس عندهم كتاب لوبستاك، قدماء الهنود الويدا، قدماء المصريين كتاب الموتى. فأبو الحسن عندما يعرض القضية هنا يستحضره، لأنه كان في عاصمة الخلافة التي يريد إليها كل شيء، فرمى عينه على مكة، فمكة كان فيها الوثني أهل الكتاب والذين لهم شبهة كتاب والذين لا كتاب لهم، المشركون الوثنيون الدهريون. والقرآن تعرض لهذه القضايا بأكملها، تعرض لها القرآن، الذين آمنوا الذين هدوا النصارى والصابئون من آمن بالله والذين أشركوا والله يحكم بينهم، الدهريون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما، الذين أشركوا حتى أولئك الذين. القرآن إذن عندما أراد لنا المثال لم يكن هناك دين يغيب عن القرآن. النصرانية والمسيحية، الذين قالوا إن النصارى والذين قالوا الله ثالث ثلاثة، النصرانية والمسيحية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاش في هذه المنطقة اكتسب تجربة المجتمع المكي، وبعد ذلك هاجر، لأنه احنا سبق أن قلنا كل مكان يجتمع فيه المال يجتمع فيه الدين، إن أصحاب الأموال لا يفترقون عن الدين. كثير منا يقول إن الفقراء هم المتدينون وأن الفقراء هم الذين، هذه القضية ينبغي أن نعيد فيها النظر، لأن القرآن قدم لنا غير ذلك. القرآن قدم لنا أن الذين يكونون في تمام الغنى هم كذلك يتدينون. وإذا بحثتم عن المكان الذي فيه زمرة المتدينين في الدنيا ستجدونه ما وراء البحر ومكة. يعني فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب جميع طبقات المجتمع، الأغنياء متوسط الفقراء، حوله هو اجتمع هذا النصيب، الأموي عثمان فقير أو غني، غني جدا غني جدا، وأبو بكر الأنساب أموي، أبو بكر الصديق، تيمي، عمر عدوي، ثم أراد أن يأتي بالآخرين، صهيب من ذوي الأموال، ولكنه جاء إلى مكة من أجل الكسب، بلال الحبشي جاء إلى مكة من أجل الكسب، دخل مالا مملوكا لأمية. إذن حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع مصغر. فأبو الحسن لما يصف لنا التجوير والتعديل عنده القاعدة الأساسية هو ذلك المجتمع الذي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جميع مكونات المجتمع المكي الذي هو مجتمع تجاري بامتياز. المجتمع المكي كان مجتمعا تجاريا بامتياز، وما يزال وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن حيثما يكون الدين يأتي المال والتجارة، لأن الناس هناك سيأتون. والقرآن عندما يتحدث عن هذه القضية ويتحدث عن الحج يقول اذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم، بعد ذلك يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، إلى أن يقول فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا، لم ينسى أن التجار سيريدون أن يبتغوا فضلا من ربي. فإذا أبدوا اذكروا الله عندهم مشعر الحرم، لأنه خرجوا من الحل الذي هو عرفة ودخلوا الحرم الذي هو مزدلفة، ثم بعد ذلك سيقفون عند المشعر الحرم ويذكرون الله. فلا بعد ذلك عندما يأتي الأمر وتتحلل، لأنك سترمي جمرة العقبة ويصبح التحلل. فإذا تحللت فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا. التجار جاءوا بسلعهم لابد أن، والآخر والفقراء سيحتاجون إلى، لأنه إذا أتقن أبو الحسن هذه القضية ولم يتقنها، هذا دليلنا أن هذا الكتاب هو آخر ما ألف أبو الحسن، وبين لنا قضية التجوير والتعديل بطريقته العلمية التي استخدم فيها العقل الموزون وليس العقل المطلق كما يرد فيه على أهل الاعتزال. اللهم صل وفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.